كان الكلام في الدرس الماضي في أن الشرط الشرعي هل هو داخل في محل النزاع في مقدمة الواجب أم لا؟ ذكرنا بالأمس أن الشيخ المائيني أعلى الله مقامه أنكر دخول الشرط الشرعي في محل النزاع في مقدمة الواجب، واستدل بدليل حاصله أن الشرط الشرعي كالمقدمة الداخلية كالجزء الداخلي، وأجزاء المركب مأمور بها بنفس أمر المركب وهو الأمر النفسي، فإذا تعلق بها الأمر النفسي فلا يمكن أن يتعلق بها الأمر الغيري، ولو فرضنا تعلق الأمر الغيري بها فيلزم اجتماع وجوبين أو مثلين على شيء واحد وهو محال. كيف قلنا أجزاء المركب؟ إذا أمر المولى بالشيء بالمركب بالواجب النفسي وكان هذا الشيء به أجزاء، فالأمر بالواجب النفسي أمر بجميع أجزائه، إلا أن الأمر بالأجزاء يكون أمرا ضمنيا. الأمر بالواجب النفسي بعين الواجب أمر بالمطابقة، أما الأمر بأجزاء الواجب النفسي فيكون أمرا بالتضمن، يكون أمر انحلالي، أي أن الأمر بالشيء ينحل إلى عدة أوامر أي بأجزاء ذلك. كذلك أيضا الشرط الشرعي، المولى عندما يقول صلي مع الطهارة، فهنا قلنا بالأمس أمور ثلاثة: مقيد وقيد وتقييد. المولى يقول صلي مع الطهارة، أي أن الصلاة لا تحصل خارجا حصولا شرعيا، لا تحصل في الخارج إلا إذا أتى بها المكلف مع حصول ذلك الشرط ذلك القيد. صلي مع الطهارة، لكن الطهارة شيء والصلاة شيء آخر. الشيخ النعيمي يقول نعم، الداخل في الواجب النفسي ليس هو نفس القيد، إنما عملية التقييد، ولأن التقييد أمر انتزاعي لا يكون إلا بوجود منشأ انتزاعه، فالأمر النفسي بالتقييد أمر بقيده، فدخول التقييد في الواجب النفسي دخول لمنشأ انتزاعه وهو القيد أيضا. المصنف يقول وقد ناقشه الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة بعدة مناقشات، تكلمنا بالأمس عن المناقشة الأولى وقلنا الشيخ الأصفهاني يسأل الشيخ النائيني، يقول له أنتم عندما تقولون أن التقييد له داخل في الواجب النفسي دخيل، فما تقصدون من دخالته؟ هل تقصدون أن التقييد داخل في الواجب النفسي، داخل في أصل وجود الواجب النفسي، في أصل الغرض، في أصل وجوده، أو لا داخل ليس في أصل الوجود وإنما في فعلية الوجود، فعلية الغرض. ما تقولوا؟ مثلنا بالأمس بمثال شرب الدواء. شرب الدواء مصلحته تحققه داخل في أصل الغرض أو في فعلية الغرض كما قلنا بالأمس. ما تقولونه أنتم في هذا المثال نقوله نحن هنا أيضا في محل الكلام. إن قلتم التقييد داخل في أصل وجود الشيء، هذا يعني أن الشيء في الخارج لا يوجد إلا بوجود ذلك الشيء. إن قلتم هكذا فهو دخيل في أصل الغرض، يعني في أصل وجود الشيء. هذا منكم إن قلتم به هذا، يعني أنكم أدخلتم الشرط الشرعي ضمن أجزاء الواجب. إذا أدخلتموه ضمن أجزاء الواجب هذا يعني أنكم جعلتم الشرط الشرعي مقدمة داخلية. إذا كانت مقدمة داخلية فصحيح، تقول لكم نعم مأمور بها بالأمر النفسي، هذا صحيح. لكن هذا خروج محل الكلام هنا أن الشرط الشرعي هو مقدمة وجودية خارجية. أنتم بفرضكم هذا أخرجتم الشرط الشرعي من المقدمة الوجودية الخارجية إلى المقدمة الوجودية الداخلية، وقد اتفقنا في الدرس الماضي على خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع. إن قلتم هكذا قلنا لكم هكذا، وإن قلتم أن التقييد داخل في فعلية، يعني ليس في أصل وجود، في فعلية تحقق المصلحة في الخارج. الصلاة لا تكون صلاة شرعية، يعني لا تتحقق فعليتها ومصلحتها إلا بهذا القيد. إن قلتم هكذا قلنا لكم هذا مقبولا، جزاكم الله ألف خير، وهذا شأن الشرط الشرعي، هذا صحيح. لكن هذا دخالة الشيء ليس في أصل الوجود، في الفعلية، في فعليته في الخارج. إن قلتم هكذا هذا حال الشرط الشرعي، سواء كان هذا الشرط الشرعي مقدمة عقلية أو شرعية، هذا حال الشروط الشرعية، هذا حال الشرط الشرعي، بل حال المقدمة العقلية أيضا هذا حالها أن تكون خارجية، حالها أن تكون خارجية. فإذا فليست بجزء داخلي حتى تقولون مأمور بها بالأمر النفسي. لا، إذا كانت شرطا شرعيا والشرط الشرعي أمر خارجي فهو مأمور به بالأمر الغيري وليس بالأمر النفسي. هذه هي المناقشة الأولى التي أشار إليها المصنف نقلا عن الشيخ المحقق الأصفهاني عليه الرحمة. هذا أولا فنحن ننكر دخول القيد، يعني الشرط الشرعي، في المقدمة الداخلية. ثانيا، ولو سلمنا وقلنا التقييد داخله، سلمنا بها، نقول التقييد داخل في المأمور به بالأمر النفسي، نقبل منكم هذا جدلا، نسلم بهذا. إلا أنه مع ذلك دخول التقييد في الواجب النفسي لا يلزم منه دخول القيد معه في الواجب النفسي. أنتم بالأمس قلتم الأمور ثلاثة: مقيد وقيد وتقييد، صحيح؟ المولى عندما يقول صلي مع الطهارة، عندما يقول هكذا صلي مع الوضوء، صلي مع الطهارة، نقبل بهذا. هذا يعني أن المولى أوجد شيئين بهذا الكلام: أوجد المقيد وهو الصلاة، وأوجد التقييد بالطهارة. أوجد التقييد بالطهارة، فأوجد شيئين بأمره هذا: صلي مع الطهارة، لا صلاة إلا بطهور الذي ننتزع نحن منه قيد الشرطية، قيد الطهارة، شرطية الطهارة بالصلاة، سلمنا بهذا. لكن نقول لكم الداخل في الواجب النفسي التقييد، التقييد. أنتم قلتم دخول التقييد يلزم منه دخول القيد، صحيح؟ لماذا؟ لأن القيد منشأ انتزاع، صحيح؟ هكذا نحن نقول لكم لا، فنقبل منكم هذا. من يقول أن الأمر بالشيء أمر بمنشأ انتزاع الشيء؟ لا، لا نقبل منكم هذا. نعم، لو سلمنا جدلا دخول التقييد مع الواجب النفسي وأصبح جزءا منه كبقية الأجزاء كالركوع إلى آخره، هذا لا يجعل من القيد داخل أيضا داخلا في الواجب النفسي. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء ليس من الضروري أن يكون أمرا بمنشأ انتزاعي. هذه المقدمة نقولها منه. فإذا قال المولى صلي مع الطهارة، صلي مع الطهارة، هذا لا يعني، هذا لا يعني أن القيد داخله. لماذا؟ يقول حال هذا، نقول لكم القيد مقدم للتقييد، نقبل بهذا، القيد مقدمة للتقييد، والتقييد جزء للمقيد جدلا، قبلنا هذا، جدلا قبلنا هذا، القيد جزء للتقييد، والتقييد جزء للواجب النفسي. خب، هذا لا يعني أن جزء الجزء جزء، لا لا نقبل بهذا، لا يعني أن جزء الجزء جزء أيضا للواجب النفسي. نعم، هو جزء مقدمة للجزء، أما إذا كانت إذا كان القيد مقدمة للتقييد والتقييد جزء من المقيد، قلتم يدخل القيد في المقيد، لا نقبل هذا. تريدون مثال؟ حتى في أجزاء الصلاة، حتى في أجزاء الصلاة المقومة الموجدة للصلاة، أجزاء لأجزاء ليست داخلة في الصلاة. تريد مثال؟ مثلا سورة الفاتحة في الصلاة واجبة أم لا؟ واجبة، السورة واجبة، الركوع فاستخلينا على سورة الفاتحة، سورة الفاتحة جزء مقوم للصلاة، فلو صلى المكلف من دون فاتحة صلاته مقبولة عمدا؟ لا. لماذا؟ لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. لكن سؤال، سؤال جناب السيد، جناب الشيخ جاء من الهند أو من الباكستان، لا يعرف العربي، لا بلغ للتكليف ولا يعرف العربية، ولا يعرف من شروط الصلاة أن تكون باللغة العربية. يقول له شنو؟ يقول له تعلم، صحيح؟ يقول له تعلم. التعلم مو مقدم لقراءة السورة، تعلم السورة مو مقدمة. لكن سؤال، التعلم داخل في أجزاء الصلاة؟ لا، التعلم مقدمة لجزء وهو سورة الفاتحة من أجزاء الصلاة، صحيح؟ مع ذلك لا يكون جزءا للصلاة. حالنا من هذا القبيل، القيد، القيد مقدمة لماذا؟ لحصول التقييد. لماذا؟ لأن القيد لا يكون، لأن التقييد لا يكون موجودا إلا بوجود منشأ نقبل بهذا، منشأ انتزاعي نقبل بهذا، لكن القيد مقدمة لوجود التقييد. التقييد داخله في الصلاة، دخول التقييد في الصلاة لا يظن منه دخول القيد معه، لأن القيد مقدمة للتقييد وليس مقدمة للواجب النفسي. هذا لو سلمنا جدلا دخول التقييد في الواجب النفسي، نحن لا نسلم في المناقشة الأولى، في الثانية لو سلمنا، لكن مع ذلك نقول التقييد داخل كالأجزاء وجزء للصلاة، لكن القيد خارج، لأن القيد مقدمة للتقييد والمقدمة قضية خارجية. ما أدري واضح المطلب إلى هنا يصير مشايخ السادة؟ واضح المطلب إلى هنا؟ انتهى المطلب. فإذا أما أولا فلا نسلم بدخول التقييد والقيد في الواجب النفسي، وثانيا لو سلمنا بدخول التقييد جدلا فإن القيد يبقى في الخارج، فهو مقدمة خارجية. إذا مقدمة خارجية يتعلق بها الأمر الغيري، حينها نقول داخلة في محل النزاع حتما في مقدمة الواجب، يعني كلامنا كله في الأمر الغيري، والمقدمة الخارجية مأمور بها بالأمر الغيري. هذا واضح صار. قال بالأمس أين وقفنا في التطبيق في القراءة؟ الأول خب، ولكن ناقشه، ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه مناقشات مفيدة، وهو على حق، على حق في مناقشاته. أما أولا، هذا النقاش الأول، فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو، إن لا يخلو أما أن يكون لا يخلو أما لو إما عبارة غلط، كلكم عندكم إما لو أما، عندكم أما لو إما، لا عبارة غلط، هي إما تفصيلية، لا يخلو إما لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض، في أصل الغرض، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض، من هو لا ثالث لهما. فإن كان من قبيل الأول، يعني داخل في أصل الغرض، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر نفسه، صحيح نقبل هذا، ولكن بمعنى أنه أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص. شنو هو الخاص؟ وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين. هذا في المناقشة الأولى قبلنا هذا، والسر في ذلك واضح، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، وحتى يكون واف بالغرض لا بد من القيد والمخيط، صحيح. وما يفي بالغرض حسب الفرد هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروض عن كونه مأمور، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده، يعني ليس الصلاة وحدها هي المأمور بها فقط، بل الصلاة المقيدة. قال ليس وحده دخيلا في الغرض، يعني مو أصل الصلاة فقط، بل الصلاة مع القيد، وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا، يعني داخليا، مقدمة داخلية من المأمور به، كسائر أجزائه الأخرى، وهذا خروج عن محل الكلام بعد حصول الآن، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. فتسميته فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة بالمعنى الأعم كما قلتم بالأمس، كما قلتم بالأمس يا شيخنا النائيني، لا وجه له. ليش سميته مقدمة بالمعنى الأعم؟ لا، خلوه مقدمة داخلية حقيقية السر، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط الشرعي. شرط يعني أمر خارجي، إذا قلت جزء خرجت عن محل الكلام. هذا أولا، وإن كان من قبيل الثاني، لا داخل في فعلية مو في أصل الوجود، فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا. ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرب كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرب، والذي يفي بالغرب في الأمر النفسي ونفس الأجزاء، والطهارة مو جزء، فلا يؤمر بها بالأمر النفسي، بل نقول هل يؤمر بها بالأمر الغيري أو لا، ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب. يعني المولى عندما أمر بالصلاة، هذا ليس أمر بالطهارة، لا، أمر بالصلاة وأجزاء الصلاة، والطهارة مو من أجزاء الصلاة حتى يأمر بها بالأمر النفسي. بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبعيا، وقلنا الغرض التبعي مأمور به دائما بالأمر التبعي، الأمر الغيري. قال يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه، ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى، احنا ندري طهارة ما ندري عنها، لولا أن المولى يقول كنا نصلي من دون طهارة، لكن بعد قول المولى عرفنا هذه الأمور. قال إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتبارها بالأمر النفسي لا بأمر آخر، بأمر غيري، ولو بأن يأمر به إما بالأمر بالمتعلق، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به، هذا إذا أخذه قيدا فيه كأن يقول مثلا صلي عن طهارة، أو لا أمر مستقل يجي من برا يأمر بالصلاة أولا، ثم بعدين المكلف إذا أراد يقول لها التفت صلي بعد طهارة. قال أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة، والمولى قال صلي، ما قال صلي مع الطهارة، قال صلي فقط، أرد صلي يقول ها تطهر، هذا أمر ثاني بعد صار مستقل هنا. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه تبعية. وكذا الأمر، شنو اسمك في العبارة؟ قول العبارة أنا عندي لا مو صحيح، نعم عندي عبارة غلط. وعلى جميع الأحوال شنو قول العبارة؟ المتعلق به في عرض، أحسنت، هاي العبارة صحيحة، ما هي العبارة عندي مو صحيحة، لا عبارتي مو صحيحة بالكتاب، عبارتي بالكتاب. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة فيه، أي غلط العبارة، لا اكتبها الشكل، وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به يعني بالغير احسنتم في ارض اراده ذات السبب يعني النفسي، هذا مو صحيح. بل بعد فعلتم كل شيء لا احسنتم، بل الاراده فيه تبعيه وكذا الامر به احسنتم. شوف العباره غلط هنا، بل الإرادة فيه تبعية في الغير يعني تبعية وكذا الأمر به تبعي غيري أيضا يكون. بعد في شعر كله خلط، فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط على ما قلتم، يلزم سقوط الأمر. إذا المولى أمر بالصلاة فقط وجاء بها المكلف دون المقدم، يلزم سقوط الأمر يكفي بعد. قلنا قلت من لوازم الاشتراط عند سقوط عدم سقوط الأمر عند له عدم مقصود عدم سقوط الأمر لا عند سقوط الأمر بالسبب بفعله عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه. والمولى قال صلي مع الطهارة، فإذا صليت من دون طهارة فالأمر ما ساقط، الأمر لا يسقط عن رقبتي إلا إذا جئت بالمأمور به مع شرطه، والطهارة من شروطه. واضح إشكاله يقول إذا المولى أمرت فقط بالصلاة وصليت من دون طهارة يلزم سقوط الأمر؟ نقول لا، المولى أمر بالصلاة بشرط، وشرطها ما عندكم، وشرطها الطهارة، وشرطها الطهارة. إذا الطهارة شرط والمكلف جاء بالمشروط من دون شرطه لا يسقط عن كاهله إلا مع حصول الشرط. قلت من لوازم الاشتراط صلي مع الطهارة، عدم سقوط الأمر بسبب الصلاة بفعله بفعل الصلاة من دون الشرط من دون الطهارة، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا. لو قلنا أن المجيء بالمشروط من دون الشرط يسقطه عن الذمة إذا ما في داعي للقول صلي مع الطهارة، الشرط هنا يكون لا. وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد، سلمنا في الواجب النفسي على وجه يكون التقييد جزءا من الواجب النفسي، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد، لا يوجب كونه مقدمة داخلية، بل هو مقدمة في القيد مقدمة خارجية. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول التقييد، تقييد الصلاة بالطهارة، فتكون مقدمة الطهارة مقدمة خارجية للتقييد مو للمقيد، للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. التقييد هو الجزء مو القيد، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به بها الخارجية كما قلنا في مثال قراءة السورة. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء في الواجب النفسي، فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا أيضا. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخلون والتقييد جزء عقلي، العقل يستنتج التقييد، العقل يحلله، قال فقد فرضتم معه أن أنت بألسنتكم قلتم التقييد داخل، هذا اعتراف منكم بأن القيد خارج. بل هو جزء تحليلي ما مقصود التحليل عقلي نعرفه تحليل يعني عقلي. فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ هذا غير مقبول عندنا. ما أدري اتضع هذا البيان اتضح عند الجميع أم لا؟ سيدنا هاي العبارة أيضا في الكتاب، إنما في كتابكم تحصل غير موجود. أنا نظرت في الكتاب، كتاب غير موجود. واضح المطلب إلى هنا؟ خوب، مقدمة أخرى أو مطلب جديد في الشرق المتأخر. أقسم المقدمة أيضا إلى أقسام ثلاثة، إلى القيد أو المقدمة المتقدمة على الواجب النفسي. أكو عندنا قيود متقدمة على الواجب النفسي، وعندنا قيود مقارنة للواجب النفسي، وعندنا قيود متأخرة عن الواجب النفسي. القيد المتقدم قالوا هو القيد المأخوذ في وجود الواجب بشرط أن يكون هذا القيد متقدما زمانا على الواجب النفسي. في وجود الواجب النفسي بشرط أن يكون القيد متقدما زمانا على الواجب النفسي. مثال القيد المتقدم الطهارات الثلاث للصلاة، الطهارات الثلاث للصلاة من الوضوء والتيمم والغسل، هذه الأمور كلها قابل قبل الصلاة، فزمانها متقدم على زمان الصلاة. تطهر ثم صلي، مو صلي ثم أو صلي ولا تطهر ثم صلي. وعندنا قيود مقارنة للواجب النفسي، وهي تلك القيود تعريفها التي تؤخذ في وجود الواجب شريطة أن تكون متحدة الزمان مع الواجب النفسي. النفسي شريطة أن يكون زمانها متحدا مع زمان الواجب النفسي، مثلا استقبال القبلة للصلاة، الساتر الصلاة، وغير ذلك من الشروط التي تشترط أثناء الصلاة. وأكو عندنا شرط متأخر، وهو ذلك الشرط الذي أو وهو ذلك القيد الذي يؤخذ في وجود الواجب شريطة أن يكون زمان القيد متأخرا عن وجود الواجب أو عن زمان الواجب. متأخر عن زمان وجود الواجب. العلماء قالوا لا كلام في الشرط المتقدم ولا كلام عندنا في الشرط المقارن، ما عندنا كلام لا في المتقدم لا في المقارن، إنما وقع الكلام عند العلماء في الشق في القيد الثالث وهو الشرط المتأخر. هل عندنا شرط متأخر أم لا؟ المعروف أن الشرط على الأقل يكون إن لم يكن متقدما على الأقل يكون مقارن، أما شرط متأخر فهذا شيء جديد بعد. ليش؟ مثاله غسل المستحاضة. غسل المستحاضة لصحة صوم اليوم السابق، غسلها متى؟ غسلها ليلا شرط في صحة صوم اليوم السابق. هل الشرط شرط او لا؟ مثال اخر بلي شرط لصحة احيانا، نعم قد يكون احيانا. مثال ايضا، مثال اخر، مثال اخر، اجازة البيع الفضولي. بيع الفضول، انا اخذ قلم جناب السيد وابيع من دون اجازة، ابيع على جناب الشيخ. السيد يجي يشوف انا بايع قلمه، هنا بعد ان ياتي ويرى اني قد بعت القلم، اما ان يجيز البيع او يقول لا لا اجيز البيع. خو الكلام ان اجازه، ان اجاز البيع، قراتم في اللمعه الاجازه على قسمين، اما كاشفه او ناقله. كاشفه يعني شنو؟ تكشف عن صحه البيع مو من حين الاجازه، من حين وقوعه. يعني اذا انا بعت القلم صباحا الساعه الثانيه، الان السيد اجى وقال اجزت، هناك نزاع بين العلماء في الفقه، هل الاجازه اجازه المالك لبيع الفضول، هل الاجازه كاشفه او ناقله؟ قولان في المساله. بعض قال كاشفة. كاشفة يعني شنو؟ يعني تكشف أن البيع الذي وقع الساعة الثامنة صحيح من حين وقوع البيع مو من حين الإجابة. وإن قلنا ناقلة فهي تكشف عن أن البيع قد انتقل الآن من حين الإجابة، لا من حين البيع، من حين الإجابة. يعني قبل الإجابة البيع كان غير صحيح، الآن صح البيع. حتى على القول بأن الإجازة كاشفة، فإجازة بيع الفضولي شرط متأخر لصحة البيع الواقع صباحا. إجازة الآن، لكن هذا الشرط المتأخر، شرط متأخر لتصحيح هذا البيع. وقع الكلام في الشرط المتأخر، عندنا شرط متأخر أم لا؟ لو ناقلة تقول من الآن، الآن حصل البيع، يعني حينما قال أجزت الآن حصل البيع، يعني بيع أنا لي لكم صحيح، الآن حصل البيع. الكلام على القول بأنها خاشفة، فتكون الإجازة شرط متأخر، شرطا متأخر لصحة البيع. عندنا شرط متأخر أو لا؟ العلماء هنا اختلفوا نزاع شديد بين العلماء في مسألة الشرط المتأخر. بعضهم قال شرط متأخر ما عندنا، يستحيل أن يكون عندنا شرط متأخر، وبعضهم قال لا ممكن عندنا شرط متأخر. شوفوا، قال الشرط المتأخر لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط، مثاله كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحو الصلاة، ونحو الصلاة مثلا كالطواف بالبيت، كالطواف حول الكعبة، من شرطها أن يكون الإنسان متطهرا قبل الطواف، بناء على أن الشرط نفس الأفعال طبعا لا أثرها، وإلا أثر الطهارة لازم يبقى إلى متى؟ إلى الانتهاء من الصلاة. بناء على أن الأثر نفس الفعل، نفس الطهارة، أما أثر الطهارة الحاصل بعدها هذا لا بد أن يبقى إلى أن ينتهي من العمل، فيكون شرط مقارن على هذا الكلام. إذا كان المقصود الأثر الباقي تكون الطهارة شرط مقارن، الكلام نفس الأفعال، شرط متقدم. واضح الفرق بينهما؟ متقدم، أما أثر الأفعال فعني لابد أن أكون صيغة الصلاة المطاف على طهارة، فتكون الطهارة شرط مقارن، شرط مقارن. بناء على أن الشرط نفس الأفعال، لا أثر الأفعال الباقي إلى حين الصلاة، يعني إلى حين الانتهاء من الصلاة. ومنها من الشروط ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا، كالاستقبال للقبلة وطهارة اللباس للصلاة. وإنما وقع الكلام، وقع الشك في الشرط المتأخر. عندنا شرط متأخر أم لا؟ أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أم لا؟ ومن قال إلى آخره. واضح المطلب يصير إلى هنا؟ لا كلام عندنا في الشرط المتقدم، ولا كلام عندنا في الشرط المقارن، إنما الكلام كل الكلام في الشرط المتأخر. شرط متأخر عندنا لو ما عندنا شرط متأخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.